أرحب بكل المستمعين الكرام سواء داخل الوطن وخارجه في برنامج نخل ورمان، كما أرحب دائما بضيفي الكريم الدكتور محمد الفايد، أستاذ باحث متخصص في التغذية والزراعة. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. في حلقة هذا الأسبوع اخترنا الحديث عن فاكهة البرتقال، فالبرتقال من أحسن الفواكه وأجملها، ومن الفواكه الشهية الجيدة والمفيدة للإنسان منذ أقدم العصور إلى الآن، وهي من المركبات الطبيعية الطيبة المذاق، منها الحلو ومنها الحامض، ويحتوي على فيتامين سي في الدرجة الأولى وآ وبأن وبدو. ومما قيل في الأمثال القديمة، لا وجود للصحة والسلامة في مكان لا وجود للبرتقال فيه. ولهذه الفاكهة فوائد صحية عديدة لا تقتصر على لب الثمار أو على عصيرها المرطب والمغذي فقط، وإنما يمتد إلى أزهارها وقشورها وبذورها. من فوائد البرتقال على جسم الإنسان: يصفي الدم ويقتل الدود، مفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة، منظف للكلية والمثانة، ومليل للأمعاء، كما يساعد على التئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية، ومخفض لارتفاع ضغط الدم، وكما يشفي الزكام. فوائد البرتقال بصفة عامة لا حصر لها. للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 05-37-66-17-26 أو 05-37-68-51-00. دكتور محمد الفايد، سوف نتحدث عن فوائد فاكهة البرتقال، هذه الفاكهة التي يحبها الصغار والكبار. ما هي فوائد هذه الفاكهة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء وقبل أن نبدأ في الحديث، نعلم أن هناك لون مستقل يسمى اللون البرتقالي. وهذا اللون هو اللون الوحيد الذي يأخذ لون الفواكه. كاين عندنا في المغرب مثلا زادوا واحد اللون، تقول لك اللون القرعي، ولا مثلا اللون مش ماشي ولا شيء، ولكن غير معروف. لكن اللون البرتقالي حتى باللغات الأخرى هو لون معروف، ويعني لماذا؟ لأن هذا اللون لا يتغير، أنه لون ثابت. أولا، واللون البرتقالي هو لون يدل على الغبطة والسرور، وكذلك يدل على سعة العيش، على الغنى وسعة العيش. اللون البرتقالي يعني لجميع النبات، ليس البرتقال فقط. هو اللون، الأشياء اللي عندها لون برتقالي تساعد على جريان الدم، وهي تضخ كمية كبيرة من الدم في الخلايا، وكذلك تنشط الخلايا العصبية هذه، وتزيد في الحليب، يعني تنشط خلايا الثدي، وهي كذلك يعني ولذلك هنا كان لقوا أن مذر الحليب بالنسبة للمرضعات عند المرأة. نعم أكيد. وهذا اللون البرتقالي هو اللون الذي يعالج به ألم الظهر والزائدة، وكذلك يطرد هذه الديدان، يقتل الديدان. يعني فالمقدمة التي قلت عن البرتقال، فهناك العلاج باللون أولا، بقي ما وصلناش. هناك علاج حديث يتسمى العلاج الكروموثيرابي، يعني العلاج باللون. واللون البرتقالي لون قوي في العلاج، وهو لون الخصوبة. ونلاحظ أن النواحي، المناطق اللي فيها الليمون واللي فيها التين الشوكي الهندية، لأنها هي عندها لون مشبه برتقالي، مشبه أصفر البرتقالي، هذه ليس فيها تقريبا عقم، ما كاينش الناس عاقمين قلال، ما شاء الله. فهذا من جهة. والبرتقال شكله يعني بقشرته الجميلة وأوراقه أزهاره، وخصوص لما يقطف يعني بالأوراق، فالناس يقبلون عليه. والنظر إلى هذه الفاكهة هو يدخل الغبطة والسرور على النفس أولا، يعني علاج نفساني. الليمون معروف لدى الناس أنه غني بالفيتامين سي، هذا المكون فيتامين سي. والمعروف في الطب أن الذين يستهلكون الفيتامين سي بنسبة عالية لا يصابون بالسرطان. هذه حقيقة ثابتة وأبحاث ثابتة. جميع البلدان أو الأشخاص الذين يكثرون من مصادر الفيتامين سي هم لا يصابون بالسرطان. الفيتامين سي كذلك يحفظ من الأنيميا، لأن الحديد لما نستهلك المواد التي تحتوي على الحديد، لما لا يكون فيتامين سي فهذا الحديد لا يمتص، يعني يكون امتصاص ناقص جدا. والفيتامين سي يسخن الجسم طبعا، الناس اللي في الحال برد بالعكس خصهم يفطروا بليمونة يعني برتقالة أو برتقالتين. ولو أن هذه الفاكهة، يعني نحن نقول أن الفواكه تنعش نعم، ولكن هو كيسخن. والبلد الوحيد الذي فيه البرتقال على مدار السنة هو المغرب، وهناك نوع يسمى النوع المتأخر، البرتقال المتأخر، الماروكليت والبالنسيانا. هذه الأنواع لا تنضج إلا في شهر 7، بمعنى تبقى شهر 8 و9 للاستهلاك، ثم كتلحقها النوع الماندرين، كيلحقها النوع الماندرين من بعد، كيبقى النافيل والسانجيل والنوع الأنواع الأخرى على طول السنة، على مدار السنة. لكن الفصل، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الفاكهة في فصل البرد، لأنها فاكهة خريفية وشتوية في نفس الوقت. ونحن لا نوصي الناس بأن أن يبحثوا عن فواكه في شهر 11 و12، ما كاينينش. أن يستهلكوا البرتقال فهو كافي، وأن يستهلكوا البرتقال فقط بلا ما يجيوا الضياف ويبقوا يعني يقلبوا على شيء يحطوا ليهم ولا شيء، ما غاديينش يلقاو شيء. لأن الفواكه يعني بحال الأنواع ديال التفاح والإيجاص في أوروبا هي تتجنى متأخرة جدا، لأن يعني عندهم برد، كتجنى حتى لشهر أكتوبر ونوفمبر. ولكن التفاح عندنا في المغرب، النوع ديال المغرب هو ينضج في شهر 6. فالناس يرتاحوا، والمغرب فيه كل أشياء موسمية، وفي كل موسم كاين فاكهة. من ناحية هذه الفاكهة الأهمية ديالها، فجاءت في صورة النحل مع الفواكه. يقول الله سبحانه وتعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات، يعني جاءت هنا في عموم الثمرات. وجاءت في صورة النحل مع الثمرات، وجاءت مع اللون كذلك، لأن كاين آية أخرى في صورة النحل: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. جاءت كذلك مع اللون، اللون له أهمية كبيرة في علم التغذية وفي الطب. البرتقال نعم غني بالفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة، وجميع المواد المضادة للأكسدة هي حافظة للجسم من السرطان، وحافظة للجسم من كل ما يجعل الخلايا تشيخ. فهذه الخلايا التي تشيخ هي طبعا هي التي تؤثر على الجسم، وإذا كانت هناك شيخوخة مفرطة أو سريعة يكون سرطان، يعني تتحول الخلايا إلى سرطان. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن هناك مادة أخرى قوية هي مادة الليمونين، ندخل الفلافونويدات والبوليفينولات الموجودين في الليمون. ومادة الليمونين كما أقول دائما أن الله سبحانه وتعالى له شأن في خلقه، ويخلق الأشياء هكذا. فهو خلق الليمونين في القشرة، تركيز الليمونين كان في القشرة، وتركيز الفيتامين سي كان في اللب. إذا كان الناس الآن ما يقدروش يأكلوا البرتقال بالقشرة دياله طبعا، لأن هناك مبيدات، هناك تقنيات زراعية، ربما يسقط الأرض ويصيبه يعني تراب، ولا يصيبه بعض الأشياء، لأن الأرض مش نظيفة. ولكن يمكن غسل، من الأحسن يعني يغسلوه ليحكوه، كاع يغسلوه يحكوه مزيان، لأن العصير ديال البرتقال مع القشرة كتعطي واحد النكهة يعني لذيذة جدا. أكيد. ولا الناس اللي ما عندهم أشجار الليمون ما رشيناش ديالهم في الجردة ديالهم، يعني ياخذوا الليمون بالقشرة ديالو يغسلوه مزيان ويأكلوه بالقشرة ديالهم الأحسن. أكثر من ذلك غادي نوصل حتى للنوى ديال الليمون، تاهي ما خصهاش تتلاح. ولذلك كل ما خلق الله سبحانه وتعالى فيه أهمية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. لا يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى شيء هكذا عبث، لا يمكن، لا يعني هذا حاشا معاذ الله. إنما يجب أن نعلم هذه الأشياء التي خلق الله للبشر، يعني أن نتعامل معها. والله دار الهندية دار فيها الشوك، ودار زيتون مر، وهذا الليمون دار له بذور مرة، وعنده قشور تاية ما يقدرش يأكلها الناس إلى آخره، باش يشوف نحن كيف نعمل. الآن نحن محتاجين لهذه الأشياء أكثر من الوقت الذي نزل فيه سيدنا آدم عليه السلام إلى الأرض، كانش امراض كثيره هذيك الساعه، وكان الانسان كيجري كان صياد، كان يعني قوي جدا شديد البنيه وقوي، وكان يعني ياكل الاكل ديالو من الطبيعه لانه كان متوفر جدا وكان شيط. فالان نحن محتاجين لهذه الاشياء، ليس من للمجاعه، يعني الاغذيه متوفره، ولكن من اجل الصحه لنستفيد من هذه المكونات. دكتور خديجه قصيب تشير لي بان هناك مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ سيدة فاطمة ديال الدار البيضاء. اهلا سيدة فاطمة، صديقة البرنامج، تفضلي. شكرا. كي دايرين؟ لاباس؟ لاباس الله يبارك فيك. دكتور لاباس فيكم، بارك الله فيك. البرتقال فاكهة منعشة ياك؟ نعم. وخا غالية هاد الأيام. نعم. عندي بعض الأسئلة دكتور، جاوبني عليها إن شاء الله. إن شاء الله. لماذا يوصى بعدم شرب عصير البرتقال وقت العادة الشهرية؟ نعم. قد ربما يتسبب في عدة اضطرابات يقال للمرأة. نعم. وسؤال آخر، هل صحيح شرب نصف كوب عصير برتقال يوميا يقي من خطر السكتة الدماغية؟ نعم. سؤال آخر، لماذا يوصف شرب عصير برتقال بالصباح أو بالأحرى في أول اليوم ودون آخره؟ شكرا. أسئلة جيدة وطيبة. شكرا. شكرا لك، جزاك الله خيرا. علي، هو الاستفادة من هذه الثمرة هي تكون لما نستهلكها بقشورها وبكل شيء، لأن إذا استهلكناها على شكل عصير لا نستفيد من ألياف خشبية، وألياف خشبية في الليمون هي الألياف الخشبية تغذي البكتيريا الصديقة بروبيوتيك، هي فيها هذه الألياف الخشبية، احنا كنصنفوها بالألياف الدائبة والألياف الغير الدائبة، أو الألياف المتخمرة والألياف الغير المتخمرة. والالياف الموجوده في في في الليمون، هذيك ملي كيعصروا الليمون وكيلوحوا هذوك سميتو فيهم البيكتات، وهذا البيكتيك الحمض البيكتيك او البيكتات هو كيغذي البكتيريا الصديقه البروبيوتيك الموجوده في القولون. ملي كتنشط البكتيريا الصديقه لا يمكن يكون هناك يعني خلل على مستوى القولون ولا خلل يعني حتى فيزيولوجي. لماذا؟ لان هذه البكتيريا هي التي تنشط هذه الخلايا، ويكون الامتصاص يكون أحسن، مثلا امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور يكون أحسن. ثم ما يكونوش اضطرابات غازية، الناس اللي عندهم الغازات واللي عندهم ما يكونش إمساك حاد على مستوى القولون، وما يكونش امتصاص الجذور الحرة على الخصوص، لأن إذا كان مشكل الجذور الحرة ماذا تفعل هذه الجذور الحرة؟ يعني كترنا عليها الحديد، لأش؟ لأن عندها أهمية خطيرة جدا. الجذور الحرة تضرب حمض الدي ان اي الحمض النووي في الخلايا الداخل وتتقلبها خلايا سرطانية، هذا هو الخطر ديالها. ولذلك احنا كنتكلموا على هذه الجذور الحرة، علاش؟ لان هي سبب هذه المصائب هذه. وهناك اشياء اللي كنسموها احنا في الانجب الانجليزية سكافانجين، كاع المواد اللي كتشد هذيك الجذور الحرة ما تخليهاش تضرب الخلايا، هما اللي كنشجعوه هنا، منهم المضادات للأكسدة، هاد الفلافونويدات والبوليفينولات وما إلى ذلك، منهم الفيتامين سي. سيدتي، المرأة لما تكون عليها عند الدورة الشهرية، أولا يجب أن يكون نظامها نظام نباتي ويكون أحسن، وما تكترش من الأكل. بالعكس، ملي كيكون عند الدورة الشهرية النساء كيبقاو ما يخصمش يأكلوا بكثرة، خصهم يشربوا البرتقال، خصهمش كثروا، ما خصش الدم ديالها يكون جاري بكثرة، إلا غادي يكون عندها يعني نزيف دموي. ضياع ديالته. يا سيدتي، المرأة ملي كتعمل تحليلة بيومين بعد الدورة الشهرية عندها أنيميا، عندها فقر دم، لأن هي الدم ديالها ضيع وما كالتش في هذيك المدة. حتى النساء اللي باغين يعملوا تحليلة باش ما يتخلعوش، لأن الطبيب إلا دات لي التحليلة عندها نقص يعني الكريات الحمراء والهيماتوكريت والهيموغلوبين، طبعا غادي يقول لها عندك أنيميا، ولذا ما خصهاش تعمل التحليلة إلا 6 أو 8 أيام بعد الدورة الشهرية. ومن اللي تكمل الدورة الشهرية ديالها خاصها تاكل دجاج بلدي، لأنه غني بالحديد وغني بالبروتينات سهلة الامتصاص، باش تغيا ترجع هذيك الأشياء. نعم، اللي ضاعت. والفيتامين سي، العصير الليمون هو عصير حامض وفي فيتامين سي وفيه أملاح كذلك، هو من الأشياء اللي كتجري الدم اللي كنا كنهضروا عليها، مادة الليمونين. إذا ينصح بعدم شربها أثناء الدورة. نعم، من الأحسن. ولكن على ما كتلوش يعني نشربوا كوب، ما نظنش أن كوب غادي يضر المرة اللي عندها الدورة الشهرية، لا أظن، غير ما كتلوش، ما يكونش إفراط في الاستهلاك. هذا من جهة أخرى. أن شرب كأس من العصير، أنا أقول تناول برتقالتين كبيرتين وحنا في المغرب لماذا لا تكون ست برتقالات اللي كانوا الناس قدروا يشريوا؟ انت قلت هل تقي من السكتة؟ نعم، يأكل الكيلو دي الليمون ولا زوج، بالعكس ما هو جيد تقي. أنا قلت بأن هذا البرتقال هو ينشط الخلايا الدماغية لأنه فيه فلافونويدات والفيتامين سي وحمض السيتريك. حمض السيتريك طبعا هذا للمرارة وللكلية، غادي نعود نتكلم عليه شوي. ثم هذه الألياف الخشبية هي كتخلي البكتيريا القولون تنشط، بمعنى أن المغنيسيوم والفوسفور غادي يكون امتصاصه والكالسيوم، ولذلك ما غاداش تكون سكتة دماغية، لا يمكن أن يكون هناك شيء على مستوى الجهاز العصبي، هذا أكيد. وكنلاحظوا على أن المناطق اللي فيها الليمون هي مناطق فيها أطفال أذكياء، يعني كلاحظ منطقة بني ملال مثلا، كاين منطقة ديال الملوية، منطقة الغرب، كاين منطقة هذه مناطق اللي فيها الليمون والناس اللي كيستهلكوا الليمون بكثرة مناطق ذكية. علاش؟ لأن هذيك الفيتامين سي كينشط الخلايا ديال الدماغ، كيخلي الناس ما كيتعم كيعياش، يقيد الضلعية الدماغي. ثم كاين امتصاص ديال المغنيسيوم والفوسفور، وهو نيت الليمون فيه حديد ومغنيسيوم وفوسفور، فيه املاح معدنية، فيه مانغانيز كذلك، فيه املاح معدنيه من غير الفيتامينات اللي كاينه، فيتامين سي، وفيه فيتامين اخر شويه ديال الاو ديال بي الاو ديال او على الخصوص، لان فيه شويه ديال الكاروتين كذلك، لان هذا اللون الاصفر فيه الليمونين وكذلك الكاروتين، وهذا الكاروتين مجموعه في القشره، كيلاحظوا الناس على ان القشره صفراء فيه شويه ديال الكاروتين، وهذا الكاروتين كذلك للبصر هو جيد، لان بروفيتامين هذه اللي كاينه. حمض السيتريك العلي اللي موجود في الليمون هو موجود بتركيز عالي، كاين في الحامض اللي كنسميوه احنا الحامض الليم، كاين في الحامض اكثر، وكاين في البومبلوموس، وكاين عاد الليمون، يعني كاين في الحامض اكثر منهم كاملين، ومن بعد تابعوا البومبلوموس او هذا البرتقال الهندي كنسميوه احنا البوم جرانيت. ثم كاين في الجريب فروت، هذا الجريب فروت كاينين في المغرب دابا موجودين يعني، وكاين في البرتقال اكثر حمض السيتريك، كاين تركيز كبير، تركيز كثير جدا، وهذا حمض السيتريك هو اللي كيدوب هذيك الحصى ديال المراره وما كيخليش الحصى ديال الكليه كذلك، يعني هو كيغسل هاد الاعضاء. الحمض السيتريك من الاحماض العضويه الجيده، يضاف الى حمض الاسيتيك الموجود في الخل، الموجود حمض الماليك الموجود كذلك في بعض في بعض الفواكه. يعني المزايا ديال الليمون البرتقال يجمع ما بين الحمضيات العضويه بالنسبه للجهاز الهضمي، بالنسبه للالياف الخشبيه فيه البيكتات، حمض البيكتيك هو اللي كيزود بكتيريا ديال القولون، كيخليش يعني واحد الخلل على مستوى القولون. في الفيتامين سي والليمونين مضادات للاكسده كذلك، شويه بيتا كاروتين هذه كيحفظ مثلا من الزكام، وفي زيوت طياره، في كذلك زيوت طياره فيها بعض التيربينات وفيها بعض الاشياء اخرى اللي كتدخل، يعني كيلاحظوا الناس هذيك القشره ديالهم اللي كيعصروها كيخرج منها واحد الماده طياره ليسونس. نعم، وهذيك المواد الطياره الان هي اللي خدموا عليها ابحاث دارت عليها، وتهي فيها واقيه من السرطان، وهي كابحه للجراثيم، بمعنى ان ملي كتكون هذيك القشره ديال الليمون يعني كتحمل هذيك الزيوت الطياره، هذيك الزيوت مطهره ديزانفيكتور، واذا كان ملي كناكلوها هذيك الزيوت الطياره كتسرح هذيك يعني الحنجره، كتسرح الحنجره مزيان وكتطهر هذيك الصدر من هذيك البكتيريا التعفنيه. نعود للسؤال الاخير للسيده فاطمه الدار البيضاء، بالنسبه لماذا ينصح بشرب عصير البرتقال في الصباح؟ عصير جميع العصائر تشرب في الصباح يكون أحسن. نعم، لماذا؟ لأن كي تشربوا تكون المعدة فارغة أحسن، لأن أولا هذه الحمضيات العضوية هي غادة تخلي هذيك تترطب المرارة، كتخلي هذوك الحصوات يبدأوا ينقصوا يذوبوا. ثم العصير مع الصباح هو كان امتصاص الأملاح المعدنية كيكون مع الصباح يكون أحسن، وكي كيتنشط هذيك هذا العصير. بالعكس انا كنقول الا كالو الفواكه يكون احسن. علاش؟ لان كتمشي هي الاولى كتوصل للامعاء، هي اللي كتزود هذيك البكتيريا ديال ديال ديال الامعاء. هذا من جهه. من جهه اخرى ان الجسم محتاج السكريات سهله، الميتابوليزم كيعطي طاقه بسرعه، ومكون الفيتامين سي هو منشط للجسم وكذلك مسخن، كيسخن الجسم. كينفع اكثر من اللي كيتشرب الصباح، كيكون امتصاص ديال 100%. والناس اللي عندهم فصيل دموي او ما كيحتاجوش الهضمات، ما محتاجينش الهضمات، ولكن الاشخاص اللي عندهم فصيل دموي ا على الخصوص، لان من نباتيين عندهم المعده ديال معينه، اللي عندهم فصيل دموي ا لازم ياخذوا كاس ديال العصير من بعد شيء الوجبات الدسمه، الوجبات الثقيله خصهم ياخذوا كاس كبير ديال العصير الحامض الليم، ليم هذا الحامض عصير الحامض ولا ياكلوا الطروف هذا الحامض في الوجبه ديالهم. علاش؟ لان كيزيدهم شويه في حموضه المعده كتكون ناقصه وكيساعدهم على الهضم وكذلك على الامتصاص. اذا معنا مكالمه على الخط نحررها. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ زكريا. زكريا من دار البيضاء. اهلا بك سي زكريا تفضل. مبارك ليك. كنوجه السلام للدكتور الفايد، انا من المتابعين ديالو ومن المحبين ديالو. بارك الله فيكم. بارك الله. الله يبارك فيك السيد الدكتور. غير بالنسبه للليمون انا عندي مع واحد المشكل الدكتور، من الصباح ملي كنعشق نشربو الصباح، ولكن كي كنشربو ما كنقدرش ناكل النهار كامل، كيكون لي واحد الحموضه في المعده ديالي. نعم. وبالليل عاوتاني نفس المشكل، الا شربتو بالليل والعشاء كيكون لي واحد الحموضه. يعني ما كان شنو الفصيل؟ شنو الفصيل الدموي ديالك؟ بي بلس. بي بلس. نعم. نعم. كمل. نعم. و يعني ما كتعرفيش خاطر نشوفو بحال دابا كنكون كنت في الحمام ولا شي حاجه كيبان لي ضروري كنبغي نشربو، ما كانش زعما نخليه صراحه. نعم. اذا شكرا سي زكريا. نشكرك لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك اخ زكريا. نعم، كثير من الناس ماشي اللي البرتقال كيسبب لهم مشكل، اشخاص اللي عندهم قرحه المعده كتكون عندهم الا ما خصش الحموضه تكون زايده، ما خصهمش ياخذوا اشياء حامضه. ممنوع عليهم عصير البرتقال هذو اللي عندهم يعني القرحه. القرحه ولا ياخذوهم اللي تكون المعده عامره، وما ياخذوش عصير، ياكلوا الليمون يعني بعد الوجبه ممكن ياخذوا شويه ما يستفدوا منه. وكاين طريقه الان اللي نصحنا بها الناس اللي عندهم القرحه باش ما يضيعوش المواد اللي كاينه في البرتقال خصوص البيكتات، انهم يعصروا بالعكس يحيدوا العصير وداك الشيء اللي تبقى هو اللي طحنوه مع الماء ويشربوه. هذه طريقه يعني بسيطه وجيده باش يستفدوا من الالياف وحتى من هذيك البقايا ديال الاملاح المعدنيه والفيتامينات والليمونين اللي كاينين في هذه البقايا اللي غادي يبقاو، لان غادي يزولوا هذاك العصير اللي حامض والحموضه كتكون في العصير خصوص، وغادي يستافدوا من المكونات الاخرى اللي هي مكونات صحيه وطبيه اللي بقات في هذيك. لان كاين الناس كيبقى فيهم الحال يعني حنا كنلقاو واحد الحل دائما وسط يعني، وهذا الشيء مركز على العلم، بما ان الحموضه هي اللي كتسبب لهم مشكل فكنزولوا ذاك الشيء الحامض ولكن ما تبقى حتى هو كذلك مغذي. كيف كيفاش ملي كيعصروا الحامض الليمون البرتقال هذاك اللي بقى القشور وذاك الشيء اللبابه ديالها اللي بقات الدخلانيه يحاولوا يعاودوا يطحنوها. يعاودوا يطحنوها بالطحانه ديال الخضر مع شويه ديال الماء معدني فهمتي، ويديروا واحد العصير ما كيكونش حامض وكيكونوا فيه هذوك الالياف الخشبيه والليمونين المواد اللي كاينه في الليمون باش يستافدوا منها. غادي يستافدوا ب 70-75% من المواد الليمون من المواد البرتقال. فبهذا يعني كنزعوا العصير كنخليوه. نعم. هذاك اللي تبقى كيطحنوه مع ماء معدني. هذا الاخ اللي عنده الحموضه هذه حالات يعني انا اقول بان جميع الفواكه الحامضه كتعطي كتزيد عندي حموضه زائده في المعده، وكاين اللي عنده حموضه المعده ديالو هي نيت طبيعيا تكون حامضه يحاول ما امكن اولا الى محتاج هذا عصير الحامض ما يشربوش على معده فارغه، يكون واكل ولا يكون شي حاجه وما يكثرش منه. واحسن من ذلك انه يمزجوا فاكهه اخرى، من الاحسن يمزجوا مع التفاح. يعني واش كيهرس هذيك؟ نعم، الا مزجوا مع التفاح ما يكونش مشكل، ليس هناك اي مشكل. او الخوخ ولا الخوخ ولا فاكهه اخرى يكون معها فاكهه ربما الجزر فاكهه اخرى. وحتى الا وقع له هذا الانزعاج كنسميوه حنا الستوميك اوبسيت، الا وقع هذا الانزعاج هذا ما يكونش مشكل يعني هو ماشي ضار. والاشخاص اللي كيعمل لهم العصير اسهال هو جيد، هذا كيدخل في الكلينز يعني الغسل ديال الجسم، هو جيد غير يعرفوا يتعاملوا معه، يشربوا ماء بكثره، ماء دافئ بكثره، ولا يعملوا شاي ولا شيء. وهذاك اليوم اللي عملوا فيه الاسهال ما ياكلوش لحوم لان الهضم ما غاديش يكون جيد لان دايرين اسهال، من الاحسن ما ياخذوش لحوم لان اللحوم غادا تلوث بعد ما غسلوه وما داروا الكلينز. ياخذوا خضار سكريات ولحوم ما ياخذوهمش هذاك النهار، ياخذوا خضار، ياخذوا رز، ياخذوا خبز، ياخذوا اي شيء غير لا هاد اللحوم ومشتقات الحليب والسكر لانها هي في الهضم. نعم، غاده تشكل مشكل كبير. اذا ما كانش هناك سؤال كاين باش ما نساوش هذوك النوى ديال الليمون اللي كيرميوهم الناس ما كيعجبوهمش، اللي كيطحنوا الليمون راهم كيطحنوا جيد، كاين اللي كيصفي بالصفايه بالمصفات ويزول هذوك البذور ماشي البودر كتطحن وكيبقى ذوك الاسمي ما كتطحنش مزيان كيزول ذوك الطرفه اللي بقاو واخا زيد لان ملي كتطحنوا ديك البودر ملي كيطحنوا كاين مواد اخرى ديما الحاجه المره في هذه الجليكوزيد وهذوك الجليكوزيدات المره هي المواد الطبيه الموجوده في جميع الناس يعني معالجه فيها شويه لوكسالات ما فيهاش كسالات كثير حيت الناس كيقول لك النواه كلهم سام مسمومين لا كميه لوكسالات اللي موجوده في هذيك النواه لا تشكل اي خطر. دكتور عندي واحد السؤال، هل يعني المغرب عنده البرتقال طبعا على طول السنه، ولكن هناك في البرازيل برتقال من احسن، يقال انه من احسن انواع البرتقال في العالم، يسمى البرتقال الاستوائي، هل هذا صحيح؟ لا عليين، هما الكتابات التاريخيه زورت كل شيء، هذا اللي نقول بعده. علاش؟ لان التوثيق العلمي الان يعني الريفرنسز، التوثيق العلمي الان ديما كيمشي لبعض الاشياء باش يبتعد من الوثائق العربيه، ولذلك نجد طب صيني، طب يوناني، طب هندي، طب امريكا، طب غربي، وليس هناك طب عربي. هذا من جهه. من جهه اخرى ان التاريخ اصل الاشجار غيروه لدرجه انهم قالوا بان التين شوكي اصله المكسيك، والتين صبار هذا تين شوكي اصله جزيره شبه جزيره العرب بحر حوض البحر الابيض المتوسط. هذه البرتقال اصله فلسطين، ارض فلسطين هي اصل جميع الاشجار، أحسن أنواع الأشجار موجودة في هذه البقعة حول بيت المقدس. نحن نصدق كتاب الله، ولكن نصدق العلوم إلى حدود. من اللي كت هذه العلوم تخرج عن المسار، يعني هذا النافع للبشرية، نحن لا نصدقها، لأن العلوم تخطئ وتصيب، والعلوم ترتبط بأشخاص، الدين لا يرتبط بأشخاص، الدين يرتبط بالكتاب والسنة. مشي واحد الشخص مثلا لابس زي إسلامي وعمل سيئا نقول له الإسلام سيء، هذا خطأ. الإسلام يتقيد بالكتاب والسنة فقط، لا يتقيد بأشخاص. العلوم تتقيد بأشخاص، وهذا هو باش الناس نوضحوا لهم. نعم. وكاين نعم هذه القضيه ديال البرتقال ديال هما، نعم عندهم انتاج جيد، البرازيل عندهم انتاج كثير وجيد، لان عندهم لاجانجل، عندهم يعني مساحات شاسعه طبيعيه واستوائيه، وعندهم مياه وافره، وعندهم هواء جيد، وعندهم ما الى ذلك، ولكن احسن انواع لا، عندهم اشياء جيده ولكن ليست احسن الانواع. يعني هذه لان الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الاسراء، وهذه الاشياء انا اللي من 1900 وتقريبا 79 وانا يعني كنحاول رد العلوم الرشد دياله، ويعني ساهمنا وصححنا كثير من المفاهيم، الى درجه انهم قالوا انا الان دخلت الانترنت غادي تلقاي واحد الخارطه، فان الزيتون ادخله الايطاليون الى اسبانيا، وكان واحد السهم، واحد الفلاش، كان واحد السهم جاي من الخارطه ديال ايطاليا، من روما، جاي من الخريطة دي الإيطالية إلى إسبانيا. هذا حتى التاريخ كذبوا عليه، فلا يمكن أن يكذبوا على العلوم، لأن إسبانيا وإيطاليا مصنفان يعني هما اللي كيزرعوا الزيتون. لا، والثابت أن الزيتون الموجود في في في شبه الجزيرة الإيبيرية في الأندلس في إسبانيا والبرتغال وحتى جنوب فرنسا هو زيتون مأخوذ من فلسطين. هي كانت أنواع كثيرة، والإسباني الآن يحتفظون بأنواع أكثر من المغرب، يعني الانواع الموجوده في اسبانيا اكثر من المغرب. غرس الزيتون في اسبانيا، ولكن عنده يلا نوع، عنده بيشولين، عنده تقريبا كذا 90% ديال الزيتون في المغرب هو بيشولين. يعني هي الزيتون البيشوليه واحد الزيتونه صغيره، زويتينا زيتونه صغيره، يعني تصلح للاكل وللزيت نعم، ولكن زيتون كانت هناك مئات الانواع في فلسطين، هذا الشريط الممتد يعني هذه. والله سبحانه وتعالى يقول في سوره الاسراء: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنري من اياتنا انه هو السميع البصير. الله بارك في هذه البقعة جميع الأشجار اللي جاية من هذه البقعة، هي أشجار جيدة وهي أحسن أنواع الأشجار وهي أحسن أنواع الإنتاج. هناك مكالمة أظن. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي الاسم الكريم. فاطمة زهرة عارف. أهلا فاطمة زهرة، تفضلي. من أي مدينة؟ الرباط. مرحبا بك. تفضلي الدكتور معك. سلام دكتور. سلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يخليك، عندي واحد سؤال. نعم. سمعت بأن اللي عندهم حساسية من الأسيد ما خصهمش ياكلوا الليمون، لأن الليمون مادة فيها الأسيد. واش هاد الشيء بصح ولا لا؟ وإلا في حالة إلا كان بصح باش ياكلوا، باش يمكن اليوم يعودوا الليمون. شكرا. شكرا فاطمة زهرة. هو علي السؤال كنت جاوبت قبل من السؤال، عطيت جواب قبل من السؤال. وتكرار هو فيه جيد. نعم. فهناك ماشي حساسية للحموضة، هاد الناس ما عندهمش حساسية لهذو الحمضيات الأسيد، عندهم حموضة زائدة، خصوص اللي عندهم فصيل دموي، أو فصيل دموي عندهم حموضة في المعدة قوية جدا، ما محتاجينش للهضمات، ما محتاجينش ياخذوا مثلا عصير الخضر ولا عصير الفواكه باش يهضموا. على عكس الجروب فاصيل دموي عنده معده عيانه. وين دابا دكتور؟ هي اغلب الناس ما كتعرفش الفصيله ديالها. لا العرب كلهم والمغرب منهم كان عندهم 90% او والبي ما كانش في المغرب، دخل من الاندلس، وعندنا تقريبا واحد النسبه ديال 1-1.5% ديال البي ابي الابي. وعندنا الا كذلك اللي هو اللي كياخذ كيجي في التصنيف مع الاو. المغرب فيه 70 ديال الاو، وفيه واحد 15 ولا شنو ديال الأ، وفيه البي. الأ والبي تقريبا كياخذوا هذه النسبه هذه، وفيه شويه ديال الابي، في واحد ونص ولا جوج ديال الابي، لان الابي ما موجودش في العالم كله ماشي غير المغرب، ولكن هذه الدوله، هذه القاره الافريقيه، القاره الافريقيه وشبه جزيره العرب كانوا 100% واحد الوقت، يعني ما كانش كان الفصيل دموي يعني هذو ما كيحتاجوش انهم يشربوا الليمون، ولكن عندهم معده قويه وغده درقيه ضعيفه، عندهم معده قويه يعني ما محتاجينش الهضيمات، هما كياكلوا لحوم كياكلوا اي شيء. غير الفصيل الدموي عنده الاختلاط، عنده مشكل الاختلاط، ما خصوش يخلط الماكله، خصو الا كان لحم ياكل لحم صافي، الا كان مثلا قطاني ياكل قطاني، دابا الا خلط لا يعني خصنا حلقه خاصه على ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى. علاش؟ لان كاين من الناس سبقوا الحمد لله، كاين فقهاء الاجلاء، كاين ابن تيميه، الشيخ ابن تيميه شيخ الاسلام، كاين ابن القيم الجوزيه اللي كتب على هذه الاشياء، هذه طبائع الناس والوان الناس، وهذيك كتبوا عليها الناس كاينه، غير احنا غادي نزكيوها علميا غنردوها احسن، هذا مش نستافدوا منها كذلك، لان هذا الفقه هذا اللي كتبوه الناس واجتهدوا فيه ما غاديش يبقى في الكتب هكذا، خصنا نخرجوا ونخدموا به. ولذلك القران جا باش يخدموا به الناس، ماشي باش يدار في الرفوف يدار فوق، كيقول لي حط المصحف فوق وعندك تحط فوق منه شي حاجه، لا المصحف جات الزمعه وتخدم به، وخصك تملي تخرج من دارك وانت غادي للعمل غادي متابر على القراءه، خصك تمشي بالقران، لان الكتالوج اللي كيخدم به الانسان، يعني الكتالوج اللي كيخدم به الانسان هو القران، خصو يخدم القران، لان في المشيه ديالك وفي الكلام ديالك وفي التصرفات ديالك وفي الجلوس ديالك وفي النوم ديالك وفي الراحه ديالك وفي التصرفات ديالك المعامله ديالك مع الناس في العمل ديالك في الاخلاص في كل شيء، كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، المعلم صلى الله عليه وسلم المعلم يقول كيتمم هذه الاشياء، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، هو وهذه الاخلاق كيتممها وبدا منه هو نيت كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. فهذه الأشياء نستفيد منها، هذه الأشياء اللي كنجبدوا من دابا من القرآن هي قرآن كوني وقرآن علمي. فالفقهاء تبارك الله ما شاء الله يعني عرضوا في التفسير وعرضوا في الاجتهاد جزاهم الله خيرا، وفسروا للناس الشرع وهذاك الشيء، علاش؟ لأن خص الناس يعبدوا الله، فسروا لهم. ولكن هذا القرآن الكوني وينفع الناس في أبدانهم وفي صحتهم وفي كل شيء. فهذا بدينا احنا الحمد لله بدات هذه المدرسة هذه ديال استنباط الأحكام القرآن الكوني، تفسير بعض الآيات القرآن الكونية، بدا هذا الشيء عاد بدا، وإن شاء الله كما قلت أنا القرآن خصو يبقى مع الإنسان حتى يرث الله الأرض ومن عليها، بقى حقائق ما نفسرهاش دابا، ربما العلوم غدا تقدم وغدا نشوفوا هاد النتائج ديال العلمية اش غدا دير. ولكن الى حد الان احنا كنشوفوا ان الحقيقة المطلقة هي حقيقة الوحي، وان الحقيقة المتغيرة ان التي تتعلق كما قلت باشخاص هي الحقيقة العلمية. دكتور نعود لهاد الاخت اللي سألت كيفاش يمكن يعوضوا. انا جاوبتها، لان ممكن تحيد العصير ديال البرتقال، تعصر البرتقال، لا تحرم من السكريات، لا تحرم من السكريات فقط، شويه الحمض السيتريك اللي غادي يمشي مع هذا، ولكن المكونات الاخرى مثلا غادا تبقى بحال الليمونين وبحال هذيك الكاروتين والالياف الخشبيه، البيكتات قوي جدا، الا كانت غير البيكتات غادا تاخذ 50% ديال اهميه البرتقال، لان هذيك الالياف الخشبيه سبحان الله ياكلوا البرتقال احسن. نعم ياكلوا البرتقال ما يكونش عندها مشكل، ما يكونش عندها، يكون ناضج ما يكونش حامض، غادا تذوقوا الا لقيتوا حامض ما تاكلوا، ما ليس هناك اي مشكل. إذن دكتور معنا مكالمة على الخط. ألو السلام عليكم. ألو وعليكم السلام. باسم الكريم. سقال محمد. أهلا سي سقال، تفضل دكتور معك. من أي مدينة نسولك بعدا؟ من مدينة تطوان. أهلا بك وبأهل تطوان. أهلا دكتور، سيدي بخير. الحمد لله الله يكرمكم يا أخي. الحمد لله بارك الله فيك. كنشكرك شكر جزيل كل دكتور، الله يرحم الوالدين. خير إن شاء الله. هذه الفاكهة ديال البرتقال. لا عطانا ربي سبحانه وتعالى الصيف الشتاء، ودابا الاغلبيه الناس كيقول لك بانها كتبرد. نعم. وهي بحال وهي بحال بانها كيقول لك نعم هي كتسخن. نعم خير ان شاء الله. هذاك الشيء علاش؟ هو ان هناك توازن في الكون. هناك توازن في الكون، الله سبحانه وتعالى يقول والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. فهذا الاشياء اللي خلق الله هكذا ب ب ب بموزونه، خصنا نستافدوا من هذا الوزن. ما معنى هذا التوازن؟ التوازن هو اي شيء مخلوق في وقته وفي مكانه، الا خرجناه على الوقت ديالو كان اخلال بالتوازن، وإلا خرجناه حتى على الأرض ديالو كنديروا إخلال بالتوازن، لأن كان هناك وهادشي كينعكس حتى على الإنتاج الوطني وعلى حتى تدبير الشأن الوطني. علاش؟ لأن كاين بعض الأشخاص اللي أرادوا أن ينتجوا مثلا قمح في واحد الأرض اللي هي صالحة للشعير، ما نتجوا لا قمح لا شعير، يعني كان هناك ضياع، كان هناك ضياع. احنا عندنا بعض المناطق مثلا تصلح للشعير، بحال مثلا المنطقة ديال المحادية مثلا المنطقة الجنوب بحال بنقرير أحمر أحمر والشياد ما ورحمنا وسميتو، هذه مناطق جيدة، وهذه مناطق كانت هي الخزان ديال ديال ديال الحبوب في المغرب. الآن الناس كيحاولوا ينتجوا فيها حبوب أخرى، ما غاداش تجي الفرينة طبعا في هذه المناطق، وهي مناطق تصلح للشعير وتصلح للمراعي، وكان عندنا أغنام وكان عندنا إنتاج هائل في هذه المناطق. ولذلك فهذا الوزن أن الله سبحانه وتعالى أنبتنا فيها من كل شيء موزون، فخصنا نتبعوا هذا الناموس الكوني اللي خلق عليه الله سبحانه وتعالى على الكون، أن البرتقال يستهلك في فصل الصيف في الشتاء، هو والكرافس والبسباس والخرشف داك الشيء اللي خلق الله، والخبزة والحريقة داك الشيء اللي خلق الله في فصل الشتاء. علاش؟ لأن المكونات اللي خلقهم اللي فيه الله ما هما مكونات كيسخنوا الجيب كينفعوا في فصل البرد. والبرتقال كنشربوه يعني في الصيف؟ نعم ممكن نشربوه في الصيف أكيد أكيد، لأن الفيتامينات والمضادات للأكسدة كيتشربوا في أي وقت، ولكن الفيتامين سي بكثرة وهذا الحمض السيتريك وهذه الأشياء هذه، وحتى الكالوريات حتى السكريات ديال الليمون والليمونين وهذو كيسخنوا حتى هما كذلك، هي فيها مسخن. نعم هي كتسخن، وأن ممكن يتسهلك على مدار السنة، ولكن أنا كنقول بأنه يكتروا منه الناس في الشتاء، يكتروا منه لأنه يقدر يشرب واحد كاس ديال العصير فذوب، بالعكس هو كيعطش، على عكس الناس لكش اللي كيظنوا هو في الصيف كيعطش، لان علاش؟ لان تركيز السكر في البرتقال هو تركيز مرتفع جدا، وهذه القضيه يعني ما تنصحش به الناس اللي كيعني نعم، وهذه القضيه ديال الناس كيبردوا السوائل عاد يشربوا، هذا خطا كبير، سلوك خاطئ، لان هذا الجسم ما محتاج البروده، محتاج العصير، محتاج الماء، هذا الماء هذا يكون بارد ولا سخون، ولا كان سخون ينفع الجسم احسن. وكيش نلاحظوا ان الناس اللي كيشربوا اتاي حيت سخون كيشربوا اتاي العطش ديالهم كيحيد، خصوصا ما كانش فيه سكر ولا ما كانش فيه سكر قليل، الشاي كيحيد العطش اكثر من العصائر، وهي العصائر كتعطش، الا الفواكه اللي خلق الله في الصيف اللي منها العنب والبطيخ الاحمر والمشمش والتفاح، هذه المسائل هذه نعم هذه فواكه منعشه. علاش؟ لانها فيها الفيتامينات والمضادات للاكسده اللي كتنعش الجسم في هذاك الوقت، وكثره الفيتامينات هي فكاين الفواكه اللي فيها سبعه الفيتامينات، وكاين فواكه اللي فيها جوج ولا ثلاثه الفيتامينات، وفي هذه القضيه ديال الحمض السيتريك مع الفيتامين سي هو اعلى تركيز كاين في البرتقال. طبعا كاين الفيتامين سي في الفلفله الحلوه، والتركيز ديال الفيتامين سي في الفلفله الحلوه هو اعلى من البرتقال، قليل اللي يعرف هذه الحقيقه، اعلى من البرتقال. ومع ذلك نعم ومع ولكن حتى الفلفله تكون حاره فيها فيتامين سي. نعم فيها فيتامين سي، لان هذوك غادي نوصلوا ليها ان شاء الله في الحلقه ديال هذه مع الباذنجانيات، الباذنجانيات فيهم الصول ماده الصوله الانسامه، ولكن الفيتامين سي اللي كاينه في البرتقال، يا فيتامين سي مكون الفيتامين سي كاين في جميع الفواكه، كاين في جميع الفواكه، كاين في الرمان، كاين في العنب، كاين في التفاح، كاين في الاجاص، كاين في جميع الفواكه، غير هو البرتقال باش معروف به لانه كاين التركيز طالع، وكيكون طبيعي. واحد الوقت امريكا كانت تستورد البرتقال للمغرب باش تستخرج منه الفيتامين سي، لانه طبيعي ما مرشوش ما فيش مبيدات. وحمض السيتريك هو اعلى تركيز ولكن في البرتقال، والبرتقال اهميه ديال الحمض السيتريك اكثر من الفيتامين سي. والليمونين هاد المضادات للاكسده اللي كاين، هاد الفلافونويدات اللي كاينين في الليمون والبيكتات، يعني ملي كيجتمعوا هاد المكونات الاربعه هو احسن ما يكون بالنسبه للجسم، وخصوص الناس اللي كيخدموا. كنعرفوا ان الفلاحه وان الناس الاعمال اللي كتطلب مجهود كتكون في فصل الشتاء، الناس كيتحرجوا، الناس الصيف كيكون العطله ما كاينش اعمال كثيره في فصل الشتاء، ملي كيحرطوا الناس كانوا كيحرطوا الارض، وكان دابا ولا تراكتور ولا عليهم اش الناس كيديروا واحد المجهود كبير، ولكن هو البرتقال فاكهه المجهود القوي، بحال الناس اللي خدامين في ورشات، والناس اللي خدامين في الفلاحه، والناس اللي خدامين مثلا الحماله، والناس اللي كيجري ولا كيخدموا بواحد المجهود كبير، خاصهم يكثروا من البرتقال. هذه فاكهه الناس اللي كيخدموا هذا البرتقال، ماشي فاكهه الناس اللي جالسين. هذا وكاين كتعطي طاقه للجسم اكيد اكيد. وهذا كما اقول دائما، هذه الاشياء اللي ان الله سبحانه وتعالى كيتكلم على الثمرات، القران فيه النبات، وان طعام سيدنا ادم عليه السلام في الجنه كان التمار، كان ياكل التمار، وان ملي كنكثروا الفواكه والفواكه الموسميه باش نتبعوا الناموس الكوني اللي خلق الله عليه الكون، ويكون توازن. لان شوف غير مثلا بعض الحيوانات اللي تستوردت من المكان ديالها وجات لمكان اخر ما كتعيش مزيان، وما كتعطيش حليب احسن، وما كتعطيش لحم احسن. لان بعض الدول العربيه استوردت ابقار من المانيا ومن فرنسا ومن هولندا، عملت لها مكوفات وجابت لها علف والمسائل والمسائل، بغات تعمل بحال في أوروبا وهي لا تقدر على هذه الأبقار. هذه الأبقار خلقها الله في أوروبا، لماذا؟ لأن المطر ينزل 365 يوم في السنة كما نقول، يعني كان بالغ شوية غير باش نقولوا للناس أن المطر ينزل 365 يوم في السنة في أوروبا، يعني بأن الدنيا دائما خضراء. هذه الأبقار خلقت لهذه، وكيكون عندهم الغيس هذا يعني الوحل باش ذاك البقرة يدخل لها الفرقش ديال غادي نرجعوا لها تايا ملي غنتكلموا على الأنعام. فهاد البقرة الله سبحانه وتعالى خلق ناموس كوني، إلا خرجنا في الزمان والمكان هاد الأشياء على هذا غادي نكونوا أخللنا بهذا الكون اللي خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه جميل والله كي أمرنا ألا نفسد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أن الله سبحانه وتعالى أصلحه وقدم. ما غاديش نقول نقولوا. وكاين بعض الناس كيخدموا بعض المصطلحات اللي يعاد فيهم النظر من الناحية الشرعية، بحال كلمة أميليوراسيون، تحسين الإنتاج. يعني إذا كان تحسين الإنتاج يعني به أنه غادي يسقي مزيان ويدير الغبار ويتهلا، نعم. إذا كان يعنون به التقنيات الحديدة ديال التغيير الوراثي فهذا التدخل في خلق الله، هنا يعاد النظر في هذه الكلمات. دكتور، هناك من يقول أن قشور البرتقال إذا ما أحرقت وطحنت يعني كيبروا فيها الجروح او كيلتئموا الجروح يعني كتشافي بزاف ديال الامراض الجلديه، هذا صحيح؟ نعم اكيد، انا قلت بانها فيها هذوك ليزيسونس، فيها واحد مواد طياره لا تحرقات واش تحرق؟ لا بلا ما تحرق علي ملي الاشياء كلها اللي كتحرق كتولي دواء. الرماد والناس اي الرماد كانوا كيديروه الناس على الجرح ماشي وكانوا كيعالجوا به حتى المياه. فهاد ولو تعملت هاد القشور ديال الليمون ولو دارت طازجة ولو تعملت على الجرح غير غادي تحرقهم، ما غاديش تقدروا على الناس غادي تحرقهم لان هذيك الزيوت الطياره هذه اللي غادي تحرقهم صافي. وهي نعم هي تنظف جيدا. فمن جمله الاشياء هذا البرتقال، من جملة الأشياء يعني نستفيد من اللي ما يكونش سؤال نعطي معلومات للناس، يعني نزيد نعمروا هذا المزيد باش يكون داك الشيء إن شاء الله متكامل وكمل كمل لله سبحانه وتعالى. أشياء دائما ناقصة، البشر دائما ناقص. فشوف البرتقال الخصائص ديالو معروفة، أنه غسل الجهاز الهضمي، تنشيط الخلايا الدماغية والقلب والشرايين والدم، غسل الدم، لأن علاش؟ لأن اللون البرتقالي يمتاز بهذه القضية ديال در الدم في الخلايا، كيدوز واحد الفلو واحد الكميه ديال الدم كبيره في الخلايا، كميه الضخ نعم سرعه الضخ ملي كيوصل الدم للخلايا كتكون الخليه نشيطه، ملي ما كيوصلش للدم كيوقع لاسفيكسي اللي كتسمى الاختناق. هذه فالبرتقال اكثر من ذلك يساعد. ان المراه الحامل تاكل برتقال لانه جيد للجنين وكيدوز الاكسجين للجنين، المراه المرضع تاكل برتقال لانه يدر الحليب لان الخلايا ديال الثدي إلا كانت المرأة البرتقال بكثرة. ونعطيك واحد الآن واحد ممارسة، أن هذيك القشور في الصناعة ديال المعامل اللي كتصنع العصير، عندنا في تالودانت، عندنا في القنيطرة، عندنا في الدار البيضاء، هاد المعامل اللي كتصنع العصير ديال البرتقال، هذيك البقايا ديال البرتقال كيجفوها كيعطيوها الأبقار الحلوبة، الأبقار الحلوبة كيزيد الإنتاج ديال الحليب عند هاد الأبقار الحلوبة هذه. يعني الهدي، وأظن أن حتى النساء ممكن يستفدوا من البرتقال لأنهم لكلوا برتقال مش العصير، يأكلوا البرتقال كله، أن هذا المرأة المرضع قد يزيد الحليب في الثدي ديالها إن شاء الله تعالى. أنه كذلك الأطفال الصغار، وحافظ للأطفال الصغار من السعال ومن الإصابة بالبرد وما إلى ذلك، ولذلك الأطفال الصغار كيفضلوا الأمهة تعطيهم فواكه أخرى بحال البنان والتفاح والمسائل هذاك الشيء، وبالعكس وخاصه تعطي ليمونه برتقاله. هي غير شوف حنا مثلا ملي كتمرض بالزكام تيقول لك شرب ليمون عصير. نعم اكيد. فبالنسبه لاصحاب السكري ان عصير البرتقال ما كيضرهمش بحال الفواكه الاخرى، ولكن ما يكونش افراط في تناول البرتقال، يمكن ياخذوا ليمونه، من الاحسن ياكلوا البرتقال كله لان اصحاب السكر خلهم خصم الياف خشبيه. وحمض السيتريك هو حمض، طبعا حمض السيتريك هو ما كيحتاج لا انسولين لا والو، وليس سكر، وحمض السيتريك جيد لهذ الناس ديال هذو المصابين بالسكري، ولكن هما عليهم كيف ما كان الحال ملي كياخذوا العصير كياخذوا سكر زايد وما كياخذوش الالياف الخشبيه، ملي كياكلوا الليمون كياكلوا الالياف الخشبيه والمضادات للاكسده، وكياكلوا شويه هذاك السكر شويه سكر، طبعا ما غاديينش ياكلوا بزاف لان غادي هذو اللي عندهم سكري ما ياكلوش بزاف، ولكن مع ذلك الاشخاص اللي عندهم سكر طالع كثير عندهم جوجون ثلاثه يحاولوا ما امكن ما يكثروش من الاشياء الحلوه بما في ذلك البرتقال. ولكن اللي معروف في الطب غالبيه الناس اللي عندهم سكري كيشربوا البرتقال، ماشي يشربوا، ياكلوا البرتقال. غير باش نوضح لهم احسن ياكلوا البرتقال، ما يشربوش العصير، ياكلوا البرتقال. صاحب السكري يتناول برتقاله ولا برتقالتين، ثلاث برتقالات في اليوم، اربعه، ما كاينش مشكل ياكلهم. علاش؟ لان هذيك الالياف الخشبيه مع المضادات للاكسده والليمونين اللي كاينين في البرتقال هما كيخليو الدم يكون احسن يجرى. ملي كيكون الدم جاري عند اصحاب السكري ما يكونش مشكل، ولكن ملي كياكلوا اشياء كتخن الدم، كتعقد الدم، بحال اللحوم، بحال هادشي، تما كيكون مشكل. هذا هو هذا هو اللي كاين. اما النبات، انما النبات كله لا يضر، اصحاب السكري الا الاشياء الحلوه بحال العنب، بحال اللي تكلمنا على التمر وما الى ذلك، ربما تضر هذو اصحاب السكري. وبالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الضغط دكتور، واش ياخذوا طبعا؟ نعم جيد، نعم جيد، نعم جيد. من الاشياء اللي كتدخل في ارتفاع الضغط، ترشيح دم، هذه باش يجرى الدم ويدور مزيان وتنشيط الدوره الدمويه، هو البرتقال. البرتقال يدخل في هذه الاشياء بثلاث مكونات. المكون الاول هو البيكتات، هذوك الالياف الخشبيه. علاش؟ لان كتخلي الكوليسترول ينقص، يعني الالياف هي اللي كتنقص الكوليسترول، هذه معروف. ثانيا بالاملاح المعدنيه الاحاديه اللي منها البوتاسيوم. الشيء الثالث اللي منه حمض سيتريك، وهذه الاحماض هي جيده لانها كتدخل في التنشيط هذه الاعضاء مثل الكبد والطحال وهذا، هذه الاشياء. رابعا فيتامين سي، مكون الفيتامين سي والليمونين اللي هي مضادات للاكسده، والمضادات للاكسده هي اللي كتخلي هذا الدوره الدميه تدور بشكل، وهي طبعا هي الحافظه للقلب. هذه الاشياء. اذا يعني شنو هي النصائح اللي تعطي المستمعين من خلال يعني دراسات على البرتقال؟ نعم. باش كيفاش غنستافدوا منه؟ الاستفادة من البرتقال هي تناول البرتقال وليس عصير البرتقال. تناول اللي كيبغي العصير، اللي بغى العصير ياكل العصير، ما كاينش مشكل، انما غادي ياكل سكر، غادي يشرب سكر. ولكن انت يعني كتنصحنا ناخذوا البرتقاله باكملها؟ لا، لاننا في العصر الحالي، في العصر الحالي نحن محتاجين للمضادات من غير السعرات الحراريه. ما باغينش السعرات الحراريه في هذا العصر. اللي باقي كيتكلم على السعرات الحراريه يعني عفا عنه الظهر. الان نحن نتكلم عن المواد القويه في النبات، وهما المضادات للاكسده والاملاح المعدنيه والالياف الخشبيه، هذه هي المهمه، والفيتوستروجينات، يعني هذه الهرمونات النباتيه، هذو الفيتوستروجينات. فيتناول البرتقاله، يعني ياخذ حتى 10 البرتقالات، ويمشي مع هذا تناول البرتقال في اليوم من الصباح، ومع ذا يمشي بتناول البرتقال، ما كاينش في اي وقت، في اي وقت يتناول البرتقال، في اي وقت. بالنسبه للاطفال، بالنسبه للنساء، بالنسبه لحد الشيوخ، بالنسبه للمرضى، ما كاينش مشكل، غير صحاب السكري شويه يتحفظوا، اللي عنده قرحه المعده يتحفظ شويه. ولكن كاين اللي بعد كيعاني من بعض الناس كيعانيوا من الغازات، كيقول لك بان الليمون كيدير الغاز، مع العلم انه طارد الغاز. بالعكس، هو ما خصوش يشرب عصير، هذا اللي عنده الغازات خصو ياكل ليمون، لان لي بيكتات هادو الحمض البيكتيك وهذه الالياف الخشبيه الدائبه هذه هي تزود بكتيريا القولون، هي اللي كتطرد الغازات. الغازات ما كيسببهمش الليمون، الغازات كتسببهم الحلويات، كتسبب المسوات الصناعيه والاكل السريع هو اللي كيسبب غازات. اما الاشياء الطبيعيه اللي يمكن كاين اللي كيقول لك القطاني تدير له غاز، البطاطا القصبيه دير له غاز، البطاطا الحلوه دير له غاز، هذا خطا، لان مركز فيها الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي هو اللي مريض، هو اللي عيان. اما ليس هناك خلل في خلق الله سبحانه وتعالى، عشان يعظ الله، لانه يقول وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. يعني ماشي زوجين بهيج، حتى الزينه في الطبيعه والمسائل هذه هي الله سبحانه وتعالى يعبر عنها بجماليه القران سبحانه وتعالى. دكتور اذا سمحتي معنا مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم ورحمه الله. الاسم الكريم؟ هذا الحاج احمد رمضان من وجده. اهلا الحاج من وجده، تفضل. شكرا. اولا كنحيوا الاخت ونحيوا الدكتور سعيد، بارك الله فيكم، هذه المعلومات القيمه اللي كنستافدوا منها واستفدنا بها في رمضان. والان يعني سؤال اطرحه على الدكتور. مرحبا. اللي كنا مثلا مريض بالجهاز الهضمي، نعم، واش يمكن له يتناول عصير البرتقال ام لا؟ ثم قضيه اللي عنده الضغط الدموي، يعني الضغط، واش يمكن يتناول هذه الماده ام لا؟ نعم. وشنو هي يعني الفوائد اللي كنستافدوا من هذا عصير البرتقال؟ وشكرا. نعم، حاج رمضان بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيكم يا اخي. علي نتكلم من البرنامج كله على الفوائد ديال ديال ديال ديال البرتقال او عصير البرتقال. نعم او عصير البرتقال هو يعني كيسال بعض الامراض ديال الجهاز الهضمي التي لا تحتمل الحموضه. هي طبعا هذه الناس غيكونوا عارفين الطبيب غادي يكون عارف الناس. حنا نتكلم عن الناس عن الشخص السليم اللي ما عندوش مشاكل ولا حتى اللي عندهم امراض. يعني الناس اللي عندهم سرطان ولا اللي عندهم مشكله بالعكس يجب ان يكثروا من هذه. اما الناس اللي عندهم قرحه ولا عندهم بعض الامراض الاخرى حتى التهابات الامعاء مثل الكرون ومثل القولون العصبي, هادو الناس ما يقدروش ياخذوا الليمون يا للاسف, خصوص لان هادو كيكون عندهم اسهال. هو الليمون البرتقال هو كيعمل اسهال, يعني ما كيخليش يعني كيسهل المرور ديال هذوك الفضلات في, في في في الامعاء. هذه اشياء يعني غادي تكون معروفه لان الطبيب غادي يكون محدد ليه الحميه ديالو. حنا يعني الحمد لله ما عندناش مشكل في هذاك الشيء بما ان هاد الاشخاص اللي عارفين شنو ياكلوا. ولكن الناس اللي عندهم امراض اخرى اللي هي خصهم ياكلوا البرتقال بكثره, اللي من جملتهم هذه الامراض القلب والشرايين, واللي من جملتهم هذو الناس اللي عندهم يعني من الضغط ارتفاع الضغط. نعم ارتفاع الضغط الدموي الدوره الدمويه كلها, والناس اللي عندهم الاسيدوز حتى الاسيدوز, لان هذا المشكل ديال الاسيدوزيس هذه حموضه الدم يتناولوا البرتقال بكثره. اشخاص اللي عندهم امراض على الجهاز الهضمي على مستوى الجهاز الهضمي بحال الامساك الحاد هالاشياء, نعم يكثروا من هذا البرتقال. والاشخاص النساء اللي عندهم خلل هرموني بالعكس خلل هرموني اكثر من البرتقال يتسوى الخلل الهرموني عند النساء. النساء اللي عندهم تسمم عام يعني تساقط الشعر وعندهم البشره ديالهم شاحبه وعندهم الاظافر ديالهم يعني متجعده ولا متشققه, والاشخاص النساء اللي كيعانيوا من هذه الاشياء يبقى كثروا من استهلاك البرتقال, لانه هو تيدخل في الديتوكس يعني هو تيدخل في غسل الجسم في الكلينز, هذا النظام اللي كيغسل الجسم. والاشخاص اللي الجسم ديالهم كيحسوا ببروده, حنا كنقولوا نقص هرموني على مستوى الثايرويد على مستوى الغده الدرقيه, ولكن اللي كيحسوا بالارتعاش والجسم ديالهم دائما بارد. كاينين الناس اللي كيحسوا هو غير احساس هو غير نفسي مرض نفسي يعني هذا كيكون سيكولوجي ماشي. هادو يكثروا من البرتقال, ولذلك حنا كنقولوا الناس يعطيوا الاطفال البرتقال بكثره, لان غالبا تنشوفوا الاطفال كيحسوا بالبرد بسرعه. نعم كيكون لذيذاتهم نعم باردين خصهم ياكلوا البرتقال بكثره لشيئين. الشيء الاول البرد, الشيء الثاني للدراسه لان ما كيعياوش ملي كياكل البرتقال هذيك فيتامين سي ما كيخليش الجهاز العصبي يعيا بسرعه. حنا كنعقلوا ملي كنا كنوجدوا امتحانات البكالوريا في السبعينات كنا كنوجدوا البكالوريا كنا ما كناخذوا حتى شي حاجه, كنا كناكلوا الليمون. وكانوا معايا الطلبه كيبقاو يخدموا في الليل 4 و5 سوايع كيشربوا العصير كياكلوا الليمون يشربوا كياكلوا الليمون. ما كانش هذيك الساعه عندنا الاعضاء الساره لا والو, كنا كناكلوا كنغسلوا الليمون مزيان. كان عندنا ليمون هذيك نافيل كان كبير, ما كانش هذيك الساعه كرشوه بكثره بحال دابا. كان عندنا ليمون جيد طبيعي داكشي, كنا كناكلوا الليمون يعني الليمون يعني في كل الاوقات اللي كنا كنحضروا في الامتحانات. ما كنشربوا لا قهوه لا اتاي, كنا كناكلوا الليمون وكنبقاو فايقين لان مكون الفيتامين سي منشط. طبعا هو كي ما كيخليش الخلايا الدماغيه تعيا بسرعه. دان دكتور معنا اخر مكالمه نستقبلها. الو السلام عليكم. السلام عليكم لاله. الاسم الكريم. حاجه امينه من الرباط. اهلا بك حاجه. تفضلي الدكتور معك. بخير لا شكرا الله يجازيكم بخير. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى. الله يجازيك بخير على هذه النصائح على هذا البرنامج, كنشكرك بزاف اسيدي الله يثبتك العمل. بارك الله فيك. الله يخليك دكتور. انا عندي واحد العمليه حيت المراره وكان بغي نشرب عصير ديال الليمون وكيخوفوني منه الناس كيقولوا لي ما تشربيش راه الناس اللي كيحدوا المراره راه مضر. هذاك الشيء باش انايا قال حاجه اللي حامضه كيقول لي ما تاكليهاش بحال المطيشه بحال هذه بحال هذه, بغيت الراي ديالكم باش نبدا ناكل. دابا انا بالريجيم حتى غدا كنضعف بزاف قوه الخوف. الله يجازيكم بخير. شكرا الحاجه. نطلبوا من المستمع احنا علي كيف ما كان الحال, احنا رهنا اشاره المستمع الكريم, احنا كنجاوبوا في جميع الحالات احنا كنجاوبوا. طبعا ما يمكنش احنا نصرفوا واحد التصرف خارج الاخلاقيات يعني البرنامج. ف خير من الأحسن طلبوا من الإخوة في البرامج الآتية إن شاء الله في الحلقات القادمة, ما يعطوناش أسئلة خاصة. نعم. أسئلة خاصة كتولي حالات خاصة خاصة طبيب وخاصة هذيك الشيء. إحنا بغينا الناس يستفدوا. ويكون عموم كل شيء, العموم كله يستفد من اللي كيسمعوا واحد المادة جيدة كل شيء ممكن له ياخذها. هذه السيدة هذه اللي محيدة المرارة واش عندها غير المرارة ولا عندها أمراض أخرى أنا ما عارفش. ولكن إذا كانت غير المرارة وجسم ديالها سليم ما عندها تاشي مشكل، كانت غير المرارة ما بالعكس هو البرتقال جيد لها، ولكن المواد الدسمة هي اللي ممنوعة لها. صافي غير المواد الدسمة فقط، ما حتى المواد الدسمة ما غاداش تضرها لأن هي المرارة ما بقاتش عندها، هي لا تهضم دابا ما كتهضمش المواد الدسمة. علاش؟ لأن المواد الدسمة اللي ما تستحلبتش بديك الصفراء هذه المرارة ووصلت للمعي الدقيق اللي فيه الليباز اللي كتحلل هذه المواد هذه، فهي ما كتضرش غير ما يشوي. ولا لا أظن أن الناس اللي محيدين المرارة غادي يضرهم هذه الأشياء، غير ما يخلعوهاش طبعا تاكل على راحتها ما عندهاش مشكل، وحتى المواد الدسمة تاكلها غير هي ما غاداش تستفد منها، غادي ترميها. نعم. صافي ما كاينش مشكل. إذا شكرا دكتور على سعة صدرك وعلى إجابتك المفيدة. نعم. وصلنا إلى نهاية الحلقة مستمعي الكرام، كنشكركم على مساهمتكم في هذه الحلقة، لكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.